الحمد لله، الحمد لله على تقديره، والحمد لله على تدبيره، الحمد لله بحسن صنعه، شكرا على إعطائه ومنعه، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره، خوف من يجهل من عقابه، وأطمع العامل في ثوابه. يا خير من يدعى لدى الشدائد، ومن له الشكر مع المحامد، الله حسبي في جميع أمري، به غنائي وبه فقري. أنت إلهي وبك التوفيق، والوعد يبدي نوره التحقيق، اغفر لنا فإننا عبادك جاءوا إليك يطرقون بابك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو شفاعتها يوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الأجيال يرويها اقتداء، وأريج من عرار العظماء. أعطني يا جيل روحا من هدى، أعطك القدرة في صنع الإباء. هذه الناس عطاشا للهدى، هذه الناس تروم الاقتفاء، ليس يغريها سرابات الخطى، ليس تغريها تماثيل هبى. انحرافات الهوى في سيرنا، فانيات غير خط الاستواء. في السنة الرابعة الهجرية كانت البشرية موعودة بمقدم طفل عظيم. هل قلت طفل عظيم؟ أستغفر الله العظيم. طفل لا يحمل من جينات الطفولة إلا اسمها. ولد رجلا بلا لحية، وحكيما بلا تجربة، وعالما بلا معلومة، نسب فاخر وحسب زاخر، وهدى متوافر كابرا عن كابر. طفل يقول لأطفال الدنيا كلها: أين في الناس أب مثل أبي؟ قد قبست المجد من خير أب، وقبست الدين من خير نبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح بحبه لكل أحد، لكنه أعلنها هذه المرة عن طفل كان حبه كالطوق في جيد المحبين. طفل السنة له حسب مثل الثريا إذا زهت، وأوصافه الشهد المحلى ختامه. يراودنا ذكر النبي مع اسمه، فتسليمنا نحو النبي سلامه. لا أعرف طفلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حبا منه. من سيصدق لولا أن الترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم رووا بحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: هو مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، هو سبط من الأسباط. كلمات لا تتوافر لكل رجل، بل ها أن تتوافر لكل طفل صغير. من ذلك النور المصور من دم، فمشى على كل الكهوف ضياؤه. امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحبه، حتى عز عليه أن يرى حبيبه كئيبا كسيفا. ومن مثله إن قيل طفل محبب إلى قلب أندى الأنبياء ضميرا. بكى هذا الطفل مرة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا الطفل قائلا لها: يا هذه، أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ كان بضعة من بضعات النبي صلى الله عليه وسلم. لمن يكون حديثي؟ لمن تكون الشجون؟ لأروع المعي تقر فيه العيون، ووجهه مثل شمس ما غيرتها السنون. حاء فسين فياء من بعدها ثم نون. حسين سبط رسول الإله ذاك الأمين. عن حسين الأمة أحدثكم، عن حب رسول الله، عن طفل هو من أول الداخلين في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لقد ولدت الزهراء زهرة كان شذاها سلافة عطر أبدية. قصة حب نبوية جمرة حزن عاشورية. الحسن والحسين شباب سيدا شباب أهل الجنة، أخطبوا معي هذا المشهد. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فدخل الحسن والحسين وعليهما ثوبان أحمران يعثران من المشي، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبر على مشهد كهذا، وكيف ورسول الله بشر من البشر، فقطع خطبته ونزل من فوق منبره فأقبل نحوهما وضمهما إليه ضما شديدا، ثم صعد بهما المنبر ثم قال لجموع الصحابة الحاضرين: لقد صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر. ثم شرع في خطبته يكملها: لم يصبرن وقد لاحت مآزرهم حبا بحب وإشفاقا بإشفاق. بل ربما دخل الحسين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتطى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجدة كراهية أن يعجله. كانت علاقة كبرى مع أكرم جد وحفيد منذ خلق الله خليقته وإلى أن يرث الأرض ومن عليها، وعلاقة الحب المصفى بالهدى ممزوجتان بأحمد وحفيد. ولذا فلا عجب أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وفي طريقه عندما رأى الحسين يلعب في الطريق تقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبسط يديه، فجعل الحسين يفر ها هنا وها هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يضاحكه ثم حمله فقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله: كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وقبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بلحظات يسيرات، لم ينس أن يودع الحسين وأخاه الحسن بقبلات الوداع، ثم أوصى بهما خيرا. لقد تألم الحسين رضي الله تعالى عنه وهو في ربيعه السادس لوفاة جده صلى الله عليه وسلم، وحزن عليه حزنا شديدا، فقد كان الجد في حياته والدا رحيما ومربيا عظيما، ولم يمض من الأيام ستة أشهر إلا وتتجدد الأحزان عليه. لقد فجع بفاجعة عظيمة، توفيت أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. يا أيها القوم الذين نحبهم صلوا على آل النبي وسلموا. هم معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء، ومختوم به الكلم، ينشق ثوب الدجى عن نور غرتهم كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم. ثم أما بعد، في سنة 60 من الهجرة النبوية بويع ليزيد ابن معاوية بالخلافة، ولقد تألم الحسين رضي الله تعالى عنه من هذه البيعة، لأنه كان يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة من يزيد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبايع الحسين رضي الله تعالى عنه يزيد بن معاوية، وترك الناس وشأنهم وجاور مكة يتعبد الله تعالى. سمع أهل الكوفة أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه لم يبايع، وكانوا أصحاب تاريخ مليء بالفتنة والشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، وكانوا يظهرون الميل لعلي وشيعته. أرسل أهل الكوفة الرسائل الكثيرة يدعون الحسين رضي الله تعالى عنه للبيعة، وتتابعت الرسائل والكتب حتى بلغت أكثر من 500 كتاب فيما يرويه عدد من المؤرخين. عندها أرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل ليستوثق الخبر. وصل مسلم بن عقيل الكوفة فوجد الناس يريدون الحسين رضي الله تعالى عنه، وجعل يأخذ البيعة للحسين في دار هاني ابن عروة، حتى بايعه 18,000 من أهل الكوفة، وقيل 30,000. ثم كتب مسلم بن عقيل إلى ابن عمه الحسين إلى ابن عمه الحسين أن اقدم إلينا فقد تمت البيعة لك من أهل الكوفة. وصلت الأخبار ليزيد بن معاوية عن بيعة أهل الكوفة للحسين، فأمر واليه على البصرة عبيد الله بن زياد أن يضم الكوفة إليه، وأمره أن يمنع أهل الكوفة من الخروج عليه مع الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يأمر يزيد بقتل الحسين، وإنما أمر أن يمنع من دخول الكوفة. علم مسلم بن عقيل ابن عم الحسين أن عبيد الله بن زياد يريد ضم الكوفة، فخرج مسلم بن عقيل ومعه 4000 مقاتل ممن بايعه مع شيعة الكوفة، وتوجه بجيشه وحاصر عبيد الله بن زياد في قصره وشد عليه الحصار. أما عبيد الله بن زياد المحاصر من قبل شيعة الكوفة فقد عرف بمكره ودهائه كيف يفرق جموع الكوفة عن مسلم بن عقيل، فأرسل عبيد الله إلى رؤساء القبائل في الكوفة كلها وأعطاهم من الأموال ما يخذلهم عن نصرة الحسين ومسلم بن عقيل، فجعل عباد المال ينفرون ويتفرقون عن مسلم بن عقيل حتى أمسى وليس معه أحد، فوقع مسلم بن عقيل في قبضة ابن زياد فأمر بقتله. ويا لها من خيانة، خيانة سافلة، بنى حجارتها سفهاء الكوفة ورموها في وجه خير الأرض في ذلك الزمان. نعم، فمن يأمن الذئب على نفسه يضاحكه قبل الكريهة والقتل، وإذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. لما وقع مسلم بن عقيل في قبضة عبيد الله بن زياد طلب مسلم أن يكتب للحسين يخبره بحقيقة خيانة الشيعة، فكتب كتابا للحسين هذا نصه: ارجع بأهلك يا حسين، ولا يغرنك أهل الكوفة، فقد كذبوني وكذبوك، وليس لكاذب الرأي، وليس لكاذب الرأي، عاداتهم في الشر معروفة وليس في الخير لهم من يدي. لم يعلم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه بما حصل لابن عمه وخيانة أهل الكوفة له، فخرج ظنا منه أن البيعة قد تمت له. وهناك خرج الحسين رضي الله تعالى عنه من مكة وليس على وجه الأرض من يوازيه في الفضل والقربى من رسول الله، وخرج معه 70 من أهل بيته من أولاده وإخوانه وأبناء إخوانه. حاول الصحابة رضي الله تعالى عنهم منع الحسين وثنيه عن الخروج لكنهم فشلوا، بل إن جمعا من الصحابة حاولوا منعه ونصحوه بعدم الخروج، كابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو وأخيه محمد بن الحنفية وغيرهم. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يلحق به بعد خروجه أكثر من 3 ليال حتى وصل إليه فقال: أين تريد يا ابن رسول الله؟ أين تريد يا ابن رسول الله؟ فقال: إلى العراق يا ابن عمر، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر: لا تأتهم يا ابن رسول الله، لا تأتهم، ناشدتك الله، ناشدتك الله، لا تأتهم. أهل العراق قوم مناكير، وقد قتلوا أباك وضربوا أخاك وفعلوا وفعلوا، لا تأتي قوما يطيرون للبلوى إذا وقعت، والشر في حدقات الأعين السود. والله يا ابن رسول الله إني محدثك حديثا أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وأنت يا حسين بضعة من رسول الله، والله والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. لكن الحسين رضي الله تعالى عنه أبى وأصر على الذهاب، فلما رأى ابن عمر إصراره ضمه ضمة شديدة وقال: أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل، إن لم ينفع النصح قد ينفعك تسليمي، هذا سلامي وإن أبغضت تكليمي. روى سفيان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال للحسين في ذلك اليوم: لولا أن يزري بك، لولا أن يزري أن يعيبني ويعيرني بي وبك الناس، لشبثت يدي في رأسك فلم أترك تذهب إليهم. وقال عبد الله بن الزبير له: أين تذهب يا ابن رسول الله؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: عجل الحسين، عجل الحسين، عجل الحسين قدره، والله لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني. رواه ابن معين بسند صحيح. مضى الحسين رضي الله تعالى عنه إلى العراق، وقبل وصوله علم بمقتل ابن عمه مسلم بن عقيل، فهم أن يرجع، إلا أن أبناء مسلم بن عقيل الذين كانوا معه طلبوا ثأر أبيهم فنزل على رأيهم وواصل المسير. أما عبيد الله بن زياد فقد أرسل جيوشه لمنع الحسين من دخول الكوفة، فالتقى الجمعان في أرض كربلاء في 10 من محرم 61 للهجرة. الحسين رضي الله تعالى عنه ومعه 70 من أهل بيته وجيش بن زياد بقيادة شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، وعددهم 5000 رجل. رأى الحسين رضي الله عنه عدم التكافؤ بينه وبين جيش خصمه، فعرض عليهم 3 أمور: إما أن يتركوه أن يرجع من حيث أتى، أو أن ينطلق إلى ثغر من ثغور المسلمين للجهاد في سبيل الله، أو أن يتركوه يذهب إلى يزيد بالشام. فأبى عليه شمر الذي كان بالأمس هو وابن زياد من شيعة علي رضي الله تعالى عنه، ها هو اليوم يقاتل ابن علي وقد أبى إلا أن يربط أسيرا وينزل على حكم عبيد الله بن زياد أو يعلن القتال. فقال الحسين: لا والله لا أنزل على حكم ابن زياد، لا أنزل على حكم ابن زياد أبدا. واصطف الجيشان وتجهز الجميع للقتال. هنا رفع الحسين رضي الله تعالى عنه يديه إلى السماء ودعا على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وهذا الدعاء ذكرته كتب الشيعة. وبدأ القتال وحمي الوطيس، وكان يوما عصيبا على الحسين رضي الله تعالى عنه وعلى أهل بيته. يرى أهل بيته يتساقطون بين يديه صرعى واحدا تلو الآخر، حتى بقي رضي الله تعالى عنه وحده. فتقدم إليه الأشقى الذي كذب وتولى، شمر ابن ذي الجوشن: لعائن الله تترى لا تغيب له، نذل وقوم هم ولوه أنذال. فرموه برمحه في رقبته، ثم طعنه فسقط رضي الله تعالى عنه شهيدا. وفاضت روحه الزكية إلى بارئها، وقد بكى البيت والركن الحطيم وزمزم، ودمع الليالي في محاجرها دم. وشق عليك المجد أثواب عزة، ووجه الضحى من بعد قتلك أدهم. فيا ليت قلبي كان قبرك معلما، تكفن في أجفان عيني وتكرم. ويا ليت صدري كان دونك ساترا، به كل رمح من عداك يحطم. أريحانة المختار سرت قضية، وأصبحت للأحرار نعم المعلم. ولكنني وافقت جدك في العزاء، فأخفي جراحي يا حسين وأكتم. وأصبر والأحشاء يأكلها الأسى، وأهدأ والأضلاع بالنار تضرم. وما نحت نوح الثاكلات تفجعا عليك، لأن الدين ينهى ويعصم. أصبنا بيوم في الحسين، لو أنه أصاب عروش الدهر أضحت تهدم. على قاتليه لعنة الله كلما دج الليل أو ناح الحمام المرنم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهنا أقف وقفات عجلة. الموقف الأول: حسين هذه الأمة كان شاهدا عظيما أنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وانتظر معها الدماء والأشلاء والقتلى وفجائع الأمة بخيارها وسادادها. إذا وسد الأمر إلى غير أهله سترى يزيد بن معاوية هو خليفة المسلمين في قوم فيهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأجلة الصحابة وأسياد التابعين. يوسد الأمر إلى غير أهله لترى رجالا مثل عبيد الله بن زياد يتحكم في رقبة سيد أهل الأرض أجمعين ويولى على ديار المسلمين. يوسد الأمر إلى غير أهله، وعندها فلا عجب أن يقتل الطهر عنوة وتستأسد الفئران واللاجة الجحري. توسيد الأمر إلى غير أهله جعلنا نستيقظ على نذل حقير، مثل شمر بن ذي الجوشن يفاخر أصحابه بقتل ريحانة رسول الله وأبنائه الأطهار، ويبعث برأس الحسين إلى توأمه في الخسة عبيد الله بن زياد. وقديما قال الأول: إذا احتضرت أسود الغاب يوما ففي الغابات يحتفل النباح. وسدوا الأمر إلى غير أهله لتروا بأعينكم كيف تهان الأمة وتنحط أمجادها وتضيع مقدراتها. الموقف الثاني: الرافضة في كل زمان ومكان هم أخص الجنس البشري دما، وأحطهم طبعا ومسلكا ولؤما. يحبونك اليوم ثم يشربون دمك من الليلة القابلة. لهم 1000 قناع وقناع، ألفوا لبسها ديانة وتعبدا، ألفوا الخنا حتى كأن رحيلهم للسوء رحلتهم إلى الإيمان. كل طريق يوصل إلى دمك فهو طريق مشروع، وكل كذب يستر سوآتهم فهو كالصدق مع الله. فأوجههم شتى ومنهجهم هوى، وهم قلب في كل حين لهم دين. الرافضة عبدة الأشلاء والدماء وصيحات الضعفاء. ليس موقفا نقف به مع الحسين رضي الله تعالى عنه، بل ما قبل الحسين وعلي رضي الله تعالى عنه دعا عليهم دعوته الشهيرة: وقد خاب من دعا عليه أبو الحسين. اللهم إني قد مللتهم وملوني، وأبغضتهم وأبغضوني، وحملوني على غير طبيعتي وأخلاق لم تكن تعرف لي. اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. اللهم أمت قلوبهم موت الملح في الماء. من قتل الحسين لن يكون الحديث عن شهادة ابن تيمية وابن كثير ومؤرخ السنة، فالحق في هذا المقام ما شهدت به الأعداء. خذوا كل قول غير قولي وحاكموا به فعلهم، فالحق في ذاك بينوا. ليس تجنيا أو رجما بالغيب حين يقول أحد أعيان الشيعة في كتاب أعيان الشيعة وهو محسن الأمين، عندما يقول: بايع الشيعة بايع الحسين 20,000 مقاتل من أهل العراق من شيعته، كلهم غدروا به وخرجوا عليه وبيعتهم في أعناقهم ثم قتلوه. ومحدث الشيعة عباس القنبي في كتابه منتهى الآمال حيث يقول: تواترت الكتب إلى الحسين حتى اجتمع عنده في يوم واحد 600 كتاب جاءت كلها من عديم الوفاء. بل يذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي في تاريخه أنه لما دخل علي بن الحسين الكوفة رأى نساءها يبكين ويصرخن، فقال علي رضي الله عنه فقال علي بن الحسين رضي الله عنه: هؤلاء يبكين علينا، فمن قتلنا؟ أي من قتلنا غيرهم؟ جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، فكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. ليس عسيرا عليهم أن يقتلوك جهرة ويمزقوا بقاياك ثم يرددون من فوق جثتك باسم الثارات على الحسين: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. قتلوا الحسين، قتلوا الحسين وناصبوا أباه وضيقوا على عمه، أفعسير عليهم أن يغدروا بك وبهذه الأمة السنية كلها في كل زمان ومكان؟ إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، فضلت عداوتهم على أحلامهم وأبت ضباب صدورهم ما تنزع. لا تأمنوا قوما يشب صبيهم بين القوابل بالضغينة يرضع، قوم إذا دمس الظلام عليهم حدجوا قنافذ بالعداوة تمزع. الموقف الثاني موقف أهل السنة. قتل الحسين فاجعة عظيمة وجرح غائر في جسد الأمة، وقاتلوه هم شرار الخلق وأفسق الخليقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعزاء أهل السنة والجماعة في الحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا، ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يضربون لهذه المصيبة خدا، ولا يشقون لها جيبا، ولا يحيون معها معالم الجاهلية الأولى. الموقف الثالث إحياء الثارات على القتلى هو بدعة خطيرة في الإسلام، وما نجح المشروع الصفوي وما تحركت أطماعه إلا من هذا الباب. يوم عاشوراء، يوم أن تقذف في قلوب الشيعة وأبنائهم محطات توليد الضغينة ثم تفرغ على أهل السنة، فهذا اليوم ليس يوما عابرا بريئا. يوم عاشوراء يوم المظلوميات التي يحترف فيها صناعة المكاسب السياسية عن طريق التلويح بها، فهو يوم إيقاد المشاريع والتذكير بها. يوم عاشوراء ليس يوم ندب ومصيبة وتذكر أحزان، بل هذا اليوم أصبح مصهرة تحمى فيها العداوات والثارات، وتصهر فيها الأحقاد، وتصهر فيها النعرات. وهذه السلاسل الرافضية ليست إلا تفريخا لأفاعي القلوب المنطوية على حقد عظيم وحسد قاتل وجنون مريع. في يوم عاشوراء، يوم الحقن الصفوية، والهالك الخميني يقول عنه: يجب التذكير في عاشوراء بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في كل عصر، وبالأخص في هذا العصر الذي هو عصر مظلومية العالم الإسلامي على يد أمريكا وروسيا والوهابيين. يا لثارات الحسين ليست كلمة نظرية أو مسألة فيزيائية، بل شاهدوها كيف تحبو على كل رضيع سوري أو رجل يمني أو مستضعف لبناني أو سني عراقي. يا لثارات الحسين يثورون على الأمة باسمها، وهم أعلم الناس بحقيقتها وحقيقة مطلقيها وأشياعهم الذين خذلوا الحسين ثم قتلوه. ولك أن تتخيل كم من الرؤوس التي تحتاجها الرافضة حتى يكفر عن مقتل الحسين من أهل السنة، إن كنا سنزعم أن قاتليه من أهل السنة. هل كفتهم مجاسر بن العلقمي في بغداد في عام سقوط بغداد من مليون قتيل سني في عواضر السنة في حواضر السنة في العراق في القرن السابع الهجري على أقل تقدير؟ هل كفتهم خياناتهم في خراسان في إسقاط أفغانستان وفي إسقاط العراق وغيرها من بلدان الإسلام؟ وهل كفاهم قتل إسماعيل الصفوي وإعماله السيف في كل مكان يتنفس فيه سني وإيقافه للفتوحات العثمانية على يديه وأشياعه؟ بل هل كفتهم شلالات الدماء التي أراقوها عند الكعبة في زمن الحج أكثر من مرة على يد القرامطة وعلى يد غيرهم؟ هل يكفيهم مليون قتيل سني على أرض الشام في 4 سنين شلخت رؤوسهم أمام كل أنظمة العالم ولا حراك، ومن مليون جريح على ثراها؟ ما هذه الثرات التي تحتاج أن تقتل البشرية كلها حتى يكفر عن قتل سبط رسول الله؟ حسبي وحسبك رب العرش يا رئة أنفاسها القتل والأشلاء والمزع. حتى على صعيد الثرات السنية، هل رأينا أهل السنة يوما أحيوا قاتلا أحيوا ثارات قاتل عمر رضي الله تعالى عنه والذي قتله مجوسي من أشياعهم تحترق الثارات من لغاديده وهو فيروز الديلمي أبو لؤلؤة المجوسي؟ بل هل رأينا أهل السنة أحيوا ثارات الخليفة الراشدي الثالث قتيل الدار عثمان بن عفان وهو أفضل عندهم من علي بن أبي طالب عند أهل السنة؟ بل بالله هل رأوا يوما أهل السنة يوما واحدة اتخذوا موت أبي بكر المأتمى وهو أفضل عندهم من عمر وعثمان وعلي والحسين؟ وحتى تفرق بين دين السنة والبدعة وبين الثارات الحقيقية وبين الثارات المصنوعة، فلك أن تتعجب وأن تسأل لما لا تحيا ثارات قاتل علي رضي الله تعالى عنه وهو أفضل من الحسين عندهم وعند أهل السنة؟ ازدواجية بغيضة تسقط بعدها كل الأسئلة عن قتلة الحسين، وهم يعلمون كذلك أن قتل الحسين ليس هو بأعظم من قتل الأنبياء، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموما وقدم رأس يحيى عليه السلام مهرا لبغي، وقتل زكريا عليه السلام، وكثير من الأنبياء قتلوا كما قال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. الموقف الرابع والأخير، يوم عاشوراء يوم يفرح به المسلمون بهجة بنجاة موسى عليه السلام وهلاكا بموت فرعون ومن معه، فهم يصومونه تعبدا لله تعالى، ليس تقليدا لمذهب وليس تقليدا لطريقة أو حتى إحياء لثارة، بل هو الطريقة والاتباع للابتداع. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد لهذه الأمة أن تجمع بين الخيريتين، خيرية طاعة الله سبحانه وشكرا لنعمة إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين، وخيرية مخالفة المشركين، فهدى المؤمن أن يخالف المشركين باحتفائه في هذا اليوم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاشوراء صوم ليس حزن ولا ضرب الجلود ولا البكاء ولا نوح البواكي والثكالى ولا حمل السيوف ولا الدماء، لنا في سنة الهادي كمالا ونورا في معالمها ضياء، يكفر عامه الماضي ويمحو به الله الذنوب لمن يشاء. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين متبعين لا مبتدعين، غير ضالين ولا مضلين، وتوفنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم هب لأمة الإسلام أمر الرشدا، اللهم هب لأمة الإسلام أمر الرشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام والعراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. يا قدس يا قدس راموا حماك وأملوا أن تركعي، يا قبلة المجد الأشم الأرفع قد حان فتح الله في أرض الرضا، هذا يقيني يا عوالم فاسمعي. اللهم طهر الأقصى من اليهود، اللهم طهر الأقصى من اليهود، اللهم طهر الأقصى من اليهود، طهر قبلتنا الأولى من رجسهم، وافتح فتحك المبين على القوم الظالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر عزلا يحمون بيتك، اللهم انصر عزلا يحمون بيتك، ليس لهم إلا أنت، ينوبون عن أمة لا تملك نفسها، وعليك بيهود وكل يهودي يعربي انتسب لهذه الأمة، اكفي الأمة شرهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.